لا فضل الناس ثلاث واربع وخمس سنين كفار لا يصح حتى اسلموا جميعا بعد ذلك، انما ظلوا على كفرهم. اليوم ايها الاخوه عندي قضيه محفوظه لدى الكل، كل الناس عارفينها، هي قضيه الاوس والخزرج. لكن هو احنا نفضل نقول ان كان في مشكله ان المجتمع ما فيهوش وحده وطنيه وفي الاوس ضد الخزرج وخلاص؟ طب ما رب قائل يقول يطلع كده ويقول لا، لو لم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان برضو الاوس والخزرج هيتوحدوا. انتوا مش عارفين انهم راحوا ينضمون وينضمون تحت لواء الملك اللي هم اختاروه اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول؟ خلاص كانوا هيتفقوا. لكن حقيقه ومره واحد قال كده، قال لا انتوا بتقولوا ان الاسلام واحد الاوس والخزرج، مش صحيح. الاسلام راح وهم اساسا اجتمعوا على عبد الله بن ابي خلاص وهيبقى هو الملك وكانت المشكلات كلها بينهم. وهذا في واقع الامر ليس صحيحا بالمره. دي النظره اللي هي لاول وهله. انا هقول لكم حاجه، وانا دايما بحب اضرب على فكره امثله من اللي موجود حاليا عشان اقرب المسائل. في عهد لما يعني في الخمسينيات والستينيات مصر اعلنت الوحده مع دول كتير جدا. طبعا كان اكبر وحده اعلنت مع سوريا. قعدت متحده مع سوريا كم سنه؟ ثلاث سنين. قعدت متحده مع سوريا ثلاث سنين وسميت الجمهوريه العربيه المتحده. لكن اللي حصل ايه؟ انه انتهت هذه الوحده بانقلاب عسكري وبدماء. ليبيا اعلنت الوحده اكثر من خمس ست سبع مرات مع مصر. اي حد يجي لها تتحد معاه، مع مصر، مع تونس، مع تشاد، اي حد اي يعني يعلن كده ان احنا طب اتحدنا، كل العرب اتحدوا والباقيين بس يعلنوا قبولهم لهذه الوحده. تكرر هذا الكلام مره واثنين وثلاثه واربعه، ثم يحدث ان تنفك هذه الوحدات. ليه؟ لانها ليست وحدات حقيقيه. اقول لكم اكثر من كده، الاوس والخزرج عندما توحدوا تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم، الوحده العميقه دي اللي هي العقائديه، لم تمنعهم هذه الوحده انهم يضربوا بعض بالسيوف. فاكرين؟ قلنا كتير، طلع واحد يهودي وبرضه يهودي، لازم تعرفوا اليهود في كل ما، ولذلك في الاتفاقيات الاخيره اول ما باليهود بيخش من بلد من البلاد خلاص يبتدي ينخر فيها من الداخل، يخربها كما تدخل السوسة داخل الشجرة وتبتدي، او داخل حتى اي خشبة وتبدأ تنخر فيها من الداخل فتفتر. وليه بيسموها زي السوس الذي ينخر من الداخل؟ لان يفضل الشكل البراني كده شكله مظبوط، لكن من الداخل الخشبة دي اللي انا ضربها كده فلا يحدث لها شيء. ممكن في وقت اخر اعمل لها كده بس الاقيها طارت، مع انها بنفس الشكل لكن لانها من الداخل السوس اشتغل فيه. هذا ما يفعله اليهود. فدخل اليهودي شاس بن قيس وظل يذكر الاوس بقتلاهم الذين قتلهم الخزرج، ويعمل العكس مع الخزرج يذكرهم بقتلاهم الذين قتلهم الاوس. فقام الناس على بعضهم الاوس والخزرج بالسيوف لولا ان خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الانصار، ولم يقل لهم افبعد اتحادكم تعودون متفرقين، لان المساله مش مساله اتحاد وفرقه. الاسلام قال افبعد ايمانكم تعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فتذكروا العقيده والقوا السلاح واقبل بعضهم على بعض يتعانقون. لو كان الاوس والخزرج اتحدوا تحت اي مسمى في اي وقت، ولو كان عبد الله بن ابي بن سلول، ما تقول ما تفتكروش ان العرب يسهل عليهم ان يتحدوا تبقى دي خلاص انتهت الى يوم القيامه، بل عاده يتحدون ويعودون مره بعد مره بعد مره. وكثير، وعلى فكره الاوس والخزرج انا لو، ومع الاسف الشديد الحقيقه المرجع مرجع اجنبي في هذا الامر، لكن اضطررت للرجوع اليه لاني لم اجد مثل ما كتبه هذا الرجل المستشرق في هذه المساله في تاريخ العرب قبل الاسلام في الجاهليه. وجدت ان عدد المرات التي تعاقد الاوس والخزرج فيها على العيش معا بمعاهده كامله واستمرت عشرات السنين وصل اربع مرات كانت تحكمهم لفترات طويله.